الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أبي محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح، رويناه في كتاب الحج. زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم تبرأت نوح حنان السماء ثم صفرتني غفرت لك على إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول المصنف رحمه الله: الحديث 41، ثم أداه 42، والثاني 42 هو الحديث الأخير في 40 النووية، وليس ما ذكرنا أمس، يعني سميت بالأربعين تغليبا، وإلا ففيها 42 حديثا. الحديث 41 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الصحابي الجليل صحابي وابن صحابي، اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد، كان من فضلاء الصحابة وعبادهم وزهادهم، ومن أكثر الناس أخذا للحديث والعلم. قد عمي في آخر حياته وتوفي سنة 65 للهجرة بمكة المكرمة. هذا الحديث يقول فيه أهل التحقيق: إسناده ضعيف ولكن معناه حسن. إسناده ضعيف، رواه روي في كتاب الحجة، وروي كذلك في غيره، وإسناده ضعيف لكن معناه حسن، معناه صحيح. إذن في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا أعلم، نافية، يؤمن زين أحدكم فاعل مرفوع ضم الظاهر على آخره والكاف مضاف إليه. زين، حتى يكون بأن مضمرة بعد حسا يكون هواه الصدق. هواه هو اسم يكون نعم، أحسنت، يكون هواه تبعا، هواه اسمها تبعا خبرها. لما لي نعم، أحسنت. صفقه جئت به، جئت خير الماضي على الفتحين مقدر الأخير. نعم، شراب محلي سوق العيون مكرهة دفاع دفاع المتحلي كثيرا وكثيرا الوحيدة كثيرا هم أربعة دمتا جئت وش في أربعة؟ نعم، أحسن، طردا للباب، يعني كي يزيد ومع ذك ربع طردا للباب. زيد والتاء والجملة جئت به لا محل لها صلة الموصف، أحسن، للذي جئت به. هذا إذن إعرابه. هذا الحديث موضوعه يفيد أن من كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن، والعكس لا، من كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن. قوله لا يؤمن، هذا النفي هل للصحة أم للكمال؟ في ذلك تفصيل. قال لك سيدي إن كان المراد بقوله لما جئت به ما لا يصح إسلام المرء بدونه، فالمراد هنا نفي الصحة، لا يؤمن أحدكم، لا يصح إيمانه إذا كان هواه تبع ليس تبعا لما جئت به. إذا كان المراد بما جئت به أش ما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به، وإذا كان المراد بلما جئت به ما زاد على ذلك، ما زاد يعني غير ما لا يصح الإسلام إلا به، فإن المراد أش نفي الكمال. فمثلا شخص هواه لا يحب أش التوحيد، لا يحب الإيمان بالله، هل هذا النفي هنا للكمال أم للصحة؟ للصحة، لا يؤمن هذا إذا كان قلبه لا يميل شرعا لتوحيد الله تعالى، هذا قال لك نفي الصحة. ولا كان مثلا غير في الأشياء الزائدة على ما يصح به الإسلام، فهنا النفي للكمال. مثلا شخص بمعنى قلبه لا يهوى الرغائب، لا يهوى النوافل مثلا، واضح، صلاة الضحى ونحو ذلك، ما كي لا يهواه قلبه، فهذا أش نفي نفي الكمال. لذلك قال أهل العلم بالتفصيل هنا إن حمل قوله لما جئت به على ما لا يصح الإسلام إلا به فالنفي للصحة، ما لا يصح الإسلام إلا به فالنفي للصحة، وإن حمل على ما زاد على ذلك فالنفي للكمال. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى هو ميل القلب، ما تحبه النفس وتميل إليه، فيكون المعنى لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميل قلبه تابعا لما جئت به، حتى يكون ميل قلبه تابعا لما جئت به، واضح؟ لما جئت به من الشريعة المطهرة، لما جئت به أي من الشريعة المطهرة. فهذا الحديث كما اتضح معناه أن من كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن الكامل، والذي هواه ليس تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ففي إيمانه إما نقص أو انعدام، قد يكون إيمانه منعدما كما ذكرنا. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن المسلم يجب عليه عرض عمله على الشريعة، على الكتاب والسنة، يعني العمل للإنسان للمسلم يجب أن يعرض على الكتاب والسنة. لماذا؟ لينظر هل هو موافق لها أم لا، فإن كان موافقا فإنه يعتد به وإلا فلا. كذلك وجوب التخلي عن الهوى المخالف للشريعة، وجوب التخلي عن الهوى المخالف للشريعة، بمعنى الإنسان إذا كان قلبه يميل إلى أشياء تخالف الشريعة، يميل إلى أشياء، يجب عرض هذه الأشياء على الشريعة، إن كانت موافقة فذاك، وإلا فيجب أش مخالفة هذا الهوى والتخلي عنه، تخلي عن الهوى المخالف للشريعة. كذلك يؤخذ من الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، لأننا إن حملناه على نفي الكمال أي لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا، فنأخذ أن هناك من يؤمن إيمانا كاملا وهناك من يؤمن إيمانا غير كامل، إذن هناك زيادة ونقصان في الإيمان. كذلك يؤخذ من الحديث من لوازم الإيمان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مأخوذ من الحديث حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ففيه وجوب اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك وجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي جاء بهذه الشريعة، واضح؟ إذن هذه الفوائد وتأتي فوائد أخرى. ثم قال الحديث 42 وهو الأخير في متن 40، عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، إذن هذا حديث قدسي كذلك، قال الله تعالى يا ابن آدم، استسال يا ابن آدم، أعرف يا حرف نداء ابن منادى كدال منصوب مفتح الضائرة على آخره آدم يا ابن آدم مضاف إليه مجرور باش باش بالفتحة لأنه نوع من الصرف لي العالمية ووزن الفعل آدم أفعل أقدم أصله واضح لأنه كل اللي قال هذا آدم عربية مشي عجمية أصلها عربية زيد نعم ضمير متصل بني على الفتح في محلي نصب اسم إن ما دعوتني ما صفقي ما لا هش لا مصدرية ظرفية مدة دوام دعائك إياي هكذا مصدرية أول مع ما بعدها بالمصدر وظرفية تفسر بالظرف نائبة عن الظرف ما دعوتني جملة دعوتني الصفقة دعوتني عرب بعدها فعل لا دعا الفعل والتاء فاعل والياء مفعول به والنون نون الوقاية مفعول وجملة دعوتني لا قالك لا محل لها علاش لأنها صلة الحرف المصدري تذكر الحرف المصدري يشبه الموصول في هذه المسألة واضح هذيك دعوتني حتى هي جملة لا محل لها صلة الحرف المصدري وهذيك ما دعوتني ورجوتني إلى آخره هي الخبر ديال إيش ديال إن ما دعوتني مش غير دعوتني بوحدها قوله ورجوتني سيو الواو نعم أحسنت والجملة معطوفة على الجملة السابقة لا محل لها لأنها معطوفة على جملة لا محل لها غفرت زيد السيف غفرت فاعل على حرف الجر ما اسم مصدر جرور بعد سكون في محل جر جعل كان في الماضي الماضي من جر جرور في محل رفع الخبر كان وحرف عطف لا أولي لا نافية وبالي في المضارع مرفوع على مصدر فاعل تمت المقدر على اسم من الجمهورية تعذر نعم يا حرف الجملة في أولي في محل لا ولا أبالي الواو واو الحاد وجملة لا أبالي حالية حال كوني غير مبال أي لا أستكبر ولا أستكثر هذه الذنوب ولو كانت كثيرة غفرت لك غير مبال واضح أبالي شنو أصل الفعل با لا يبالي إذا أصل هذه الياء ياء الفعل إذا كنقولوا مرفوع بالضمة المقدرة على آخره من عام ظهرها الاستثقال استثقال في الياء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا زيد يا ابن آدم استثقال يا آدم منادى هو منصوب آدم مضاف إليه مجرور ب بالفتحة لأنه نوع من الصرف زيد لو شكيت تعرب لو لا حرف الشرط ماشي جازم لو شرطية هنا ما كاين لا تجزيم واضح من أدوات الشرط الغير جازمة واضح زيد لو بلغت بلغت فاعل ها هل لا تأنيث ساكنة ذنوبك فاعل وهو مضاف الكوث صفقة عنانة مفعول به والسماء مضاف إليه ثم نعم استغفرتني نعم نعم جار ومجرور ثم بقي نفس الإعراب. قال إذن هذا الحديث تضمن أسباب المغفرة الثلاثة، أهم أسباب المغفرة المشهورة، هذه الثلاث هي أهم أسباب نيل مغفرة الله تعالى. السبب الأول الدعاء المقرون بالرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني. قالوا الدعاء المقرون بالرجاء من أهم أسباب المغفرة، يعني الدعاء طلب المغفرة، وقرن بالرجاء قالوا للدلالة على أهمية حضور القلب أثناء الدعاء، يعني من أسباب المغفرة الدعاء الذي يكون فيه حضور قلب، لأنه هناك نصوص تدل على أنه إن لم يحضر القلب لا يستجيب الله تعالى، واعلم أن الله لا يستجيب دعاء أو دعوة من قلب الله، دعاء من قلب الله يعني غير حاضر أثناء الدعاء، فلذلك قرن بالرجاء، لأن الدعاء مع الرجاء أي مع الأمل في حصول المغفرة، وهذا يكون مع حضور القلب. هذا السبب الأول. السبب الثاني الاستغفار، الاستغفار لقوله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أو لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يعني الاستغفار والتوبة كذلك من أهم أسباب استجابة الدعاء، الاستغفار كذلك من أهم الأسباب. السبب الثالث وهو أعظم الأسباب على الإطلاق الموت على التوحيد، الموت على التوحيد أخذ من قوله لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وغاية التوحيد نفي الشرك، لا تشرك بي شيئا أي لقيتني موحدا غفرت لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن هذا السبب الأعظم الموت على التوحيد، وقد علمتم فيما مضى أن من مات على التوحيد عاقبته الجنة، واضح ولو كان قد فعل الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى إذن هذا حديث قدسي فيه هذه الأسباب، تفصيلها قوله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني يا ابن آدم مدة دوام دعائك إياي مع الرجاء مع حصول القلب مع حضور القلب قال غفرت لك على ما كان منك من الذنوب والمعاصي ولو كانت كثيرة، أخذ هذا من قوله ولا أبالي أي لا أهتم بهذه الذنوب ولو كانت كثيرة ولو كثرت، لا أهتم لا أبالي بكثرتها مدة دوام دعائك إياي. إذا عندي فائدة مهمة جدا، الإنسان إذا وقع في ذنوب وزل وأخطأ ولا بد أن يخطئ، فلا أقل من أن يكثر الدعاء، أن يكثر الدعاء مع الرجاء، أن يطلب من الله تعالى مغفرة تلك الذنوب، فهو متوعد بأن يغفر له وأن الله تعالى لا يبالي بكثرتها. ثم قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي لو بلغت ذنوبك السحاب، قالوا عنان السماء هو السحاب اسم للسحاب، وقيل عنان السماء صفائح السماء وما اعترض من أقطارها، أي نواحي السماء، صفائح السماء أي نواحيها، عنان كل شيء ناحيته. قالوا عنان السماء أي نواحيها، بمعنى لو كثرت ذنوبك لدرجة أن ملأت ما بين السماء والأرض، ما بين نواحي السماء والأرض. قال الله تعالى: ثم استغفرتني غفرت لك غفرت لك. يعني إذا كثرت هذه الذنوب جدا واستغفر العبد ربه أش غفر له سبحانه وله، هذه لو للمبالغة، للمبالغة بمعنى لو كثرت جدا حتى بلغت نواحي السماء أو حتى بلغت السحاب، أشهد للمبالغة. قال: ثم استغفرتني غفرت لك، ففيه فضل الاستغفار، وأن الإنسان إذا أذنب وعصى وأخطأ ينبغي أن يكثر من الاستغفار، وهذا أدعى لمحو تلك الذنوب الكثيرة. ثم قال: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي لو أتيتني بملء الأرض خطايا، بملء الأرض، قراب الشيء ملؤه، أي لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، حال كونك غير مشرك، أي لقيتني حال كونك موحدا، حال كونك موحدا غير مشرك، لا أتيتك بقرابها مغفرة، أي لا أتيتك بملئها مغفرة. ففي هذا فضل التوحيد، فضل توحيد الله عز وجل، أن الإنسان إذا لقي ربه موحدا لقيه الله تعالى بمغفرة ورحمة لا يعلم قدرها إلا هو سبحانه. وفي هذا أيضا خطر الشرك، يعني هذا المنطوق فضل التوحيد، المفهوم خطر الشرك، يعني إذا لقي الإنسان ربه مشركا هل يلقى هذه المغفرة وهذه الرحمات؟ لا، ففيه خطر الشرك، لأن الله تعالى لا يغفره، إذا مات عليه الإنسان لا يغفره قطعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفيما مر فالأسباب الثلاثة: ساعة فضل الله تعالى، ساعة رحمة الله تعالى على خلقه، وساعة مغفرته، وأن رحمته سبقت غضبه، يعني الله سبحانه وتعالى يقدم المغفرة على العقاب. وفيه فوائد أخرى تأتي في الصلاة إن شاء الله، والله أعلم. من في الدور؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الواحد والصدعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه كلعل ما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث صححه النووي وعزاه إلى كتاب الحجة وعزاه إلى كتاب الحجة. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: أريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد مزير دمشق، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم إلى الأصفهاني في كتاب الأربعين، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وزياد الآثار، مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه وخرجته الأئمة في مسانيدهم. ثم إن الحافظ ابن رجب ضعفه وبين وجوه تضعيفه، وأما الحافظ ابن حجر فقد أشار في الفتح إلى ثبوته وجعله من حديث أبي هريرة فقال: وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرد. ذم هذاك مفعول ب بس وأخرج البيهقي في المدخل إلى آخره ذم القول بالرأي المجرد. واضح؟ ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. حتى يكون هواه تبع لما جئت به. أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات. يعني قال لك الحافظ بن حجر قال وأخرج البيهقي إلى آخره ذم القول بالرأي المجرد ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة. يعني يجمع ذم القول بالرأي المجرد كله حديث أبي هريرة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. واضح؟ زيد. صححه النووي في آخر الأربعين. نفي الإيمان في الحديث نفي للكمال الواجب. قال النووي في شرح الأربعين أي أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويخالف هواه ويتبع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا هوى. ثالثا قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم المعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق كما في قوله عز وجل ولا تتبع الهوى أن يضلك عن سبيل الله. نعم يعني هذا الإطلاق المعروف الميل إلى خلاف الحق ولذلك يذم لذلك يقول لا تتبع الهوى. وفي هذه الآية ونهى النفس عن الهوى أي عن الميل إلى غير الحق. وأما الإطلاق الذي هو هنا سيبين معناه. زد. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. إذن يستعمل بمعنى الميل كما في هذا الحديث حتى يكون هواه أي ميله ميل قلبه وحبه تبعا لما جاء بالنفس أصلا. ويستعمل كذلك في ميل القلب إلى الحق محبة الحق. يعني يستعمل ثلاثة استعمالات يستعمل أولا وهذا هو المشهور في الميل إلى ما سوى الحق وفي الميل إلى الحق وفي الميل واضح بغير قيد. زد. صفوان بن عسان هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم فقال المرء مع من أحب. ولما نزل قوله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواه. وقال عمر في قصة المشاورة في أصال بدر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. نعم. هذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة أي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يحب ما قلت. زيد. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة. مما يستفاد من الحديث وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به تفاوت الناس في الإيمان. نعم. الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين وقد زادت على الأربعين